أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أحسنت، جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد والذي يجمعنا كما سمعتم مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، نبتدئ فيها بقول الحق جل ذكره: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم. وفي هذا الجزء من الآية يخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه جعل لكل أمة من الأمم ضربا من القربان وإراقة الدماء، وكل ذلك أو الحكمة في ذلك هو ذكر الحق تبارك وتعالى. ولكن هنا ملحظ يجب أن نقف عنده عند قراءتنا لهذه الآية وتأملها وتدبرها: ولكل أمة جعلنا منسكا. هذا يفيد أن كل أمة كما ذكرت لها منسك، وهو ضرب من الذبائح والنح يقدمونه لله تبارك وتعالى ليذكر اسم الله عز وجل عليه. والفائدة التي أرى أن نفهمها من ذلك هي أننا نسارع إلى الخيرات ونتنافس في فعل الطاعات لينظر ربنا سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. طالما أننا نشترك مع سائر الأمم السالفة أو السابقة في هذا الأمر، فعلينا نحن أن نجتهد لنكون أسبق من غيرنا. والدعوة إلى التنافس في الخيرات والمسارعة في فعل الصالحات أمر كما تعلمون مقرر في شريعة الإسلام، وما كان هذا كله إلا لإقامة ذكر الحق تبارك وتعالى. جعل هذه المناسك وهي إراقة الدماء كما أشرت وذكرت العلة فيها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد سبق في لقاء سابق أن ذكرت لكم معنى أو المراد من بهيمة الأنعام، فمن يعلمني به الآن مستدلا عليه بآية من القرآن الكريم، أو إن شئت قلت بآيتين ولا تترددوا، ما المراد ببهيمة الأنعام؟ وقد سبق أن ذكرتها لكم، أفتح عليكم بالجواب: وارد ذكرها في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من أزواج. نعم. تفضل. نعم. تفضل. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. هذا هو الجواب. والآية الثانية: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه بهيمة الأنعام التي سبق أن أشرت إليها، وقلت بأن ما شرعه الله عز وجل لإقامة ذكر الحق تبارك وتعالى، وأن يذكر اسم الله عز وجل وحده دون سواه. ولتأكيد هذه الحقيقة ولأنها مقصودة من مثل هذه التشريعات، وقد عنونت لهذا المحور بقولي: القصد من التشريعات الربانية إفراد الله بالوحدانية. أقول بأن ذكر الله عز وجل مقصود هنا، ويؤكد ذلك قول الحق جل ذكره عقب هذا القول الذي ذكرته آنفا في مطلع هذه الآية: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إذن لا يذكر اسم الله عز وجل، لماذا؟ لأنه هو الإله الواحد جل في علاه، تفرد بالوحدانية وتفرد بالألوهية، فلا يجوز لأحد مهما كان أن يذبح لغير الله أو أن يتوجه بأي منسك مهما كان لغير الله تبارك وتعالى. والأنبياء جميعا جاءوا بهذا التوحيد، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الأنبياء جميعا دين واحد في الأصل والأساس، قائم إلى الدعوة إلى توحيد الحق تبارك وتعالى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. جميع الأنبياء إذن اشتركوا في هذه الحقيقة، لأن جميع الأنبياء كانت لهم شرائع يتعبدون الله عز وجل بها، ومهما اختلفت الشرائع وتعددت ونسخ بعضها بعضا في الديانات السابقة، إلا أن الجميع يتفق على مبدأ واحد وعلى أصل واحد، ألا وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والتوجه إليه بجميع ألوان العبادة، فإلهكم إله واحد. ولذلك جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ثم يقول: والأنبياء أبناء علات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. هذا حديث عظيم يقرر الأصل في جميع الديانات السماوية التي جاءت من عند الحق تبارك وتعالى، ألا وهي أنها تشترك في أمر واحد، ألا هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الأنبياء أبناء علات، ومعنى أبناء علات جاء شرحه في الحديث: أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. وأبناء علات يعني أبناء ضرائر، وسميت ضرة لأن الأخرى أو المرأة تتضرر كل واحدة منهما بالأخرى. فقال: أبناء علات أمهاتهم متفرقون شتى، ولكن الأصل من؟ أبوهم واحد. ويعني بذلك أن أصل الدين وإن تنوعت شرائع الأنبياء والمرسلين أصله واحد كما جاء من عند الحق تبارك وتعالى. فالأنبياء يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. أبناء علات كما ذكرت أمهاتهم شتى. طيب الأبناء إذا كانوا من أب وأم واشتركوا معا في هذا ماذا يسمون؟ باب الفائدة يعني، من يجيب علي؟ ها، الإخوة لأب يقال لهم أبناء علات، فإذا كانوا من أب وأم عندك جواب؟ لا لا لا، يقال لهم أبناء أعيان، أولاد يقال لهم أولاد أعيان أو أبناء أعيان، هذه يعني من الفوائد. فإلهكم إله واحد، وهذا يعني أننا لا نذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى في أي منسك يقوم به الإنسان، ولا يتوجه العبد بأي لون من ألوان العبادة لغير هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. والآية أيها الإخوة تشير أيضا إلى شيء من ذلك، لأن الله قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالذي أعطاك وتفضل عليك هو الله سبحانه وتعالى، الذي ملكك ومن عليك هو رب العزة والجلال سبحانه، فكيف تترك الخالق الرازق المتفضل الذي أعطاك ثم بعد ذلك وتذهب وتعطي غير الحق تبارك وتعالى؟ هذا في العقل لا يجوز، فكيف إذا جاء الشرع من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يحسم هذه القضية ويبين أن الإله الذي يتوجه إليه بالعبادة هو الذي خلق ورزق وأعطى وقدر سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك بعدما أمر بإفراده وحده بالألوهية قال: فله أسلموا، يعني انقادوا لأمره، انقادوا لحكمه، استسلموا لما جاء من عنده، صدقوا بأنبيائه ورسله، فله أسلموا. طالما أنه الإله المدبر الخالق الرازق، فما يأتيك من قبله يجب أن تنقاد له وأن تخضع له وأن تذل لأوامره، فله أسلموا وبشر المخبتين. ختام جميل لهذه الآية. المخبتين قيل هم الطائعون الخائفون الوجلون من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وورد عن عمرو بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصروا. يعني ظاهر وبشر المخبتين أنهم الخاضعين الخاشعين القانتين، وقيل هم الذين لا يظلمون، وإذا وقع عليهم ظلم من غيرهم لا ينصرفون لكي يأخذوا ثأرهم ممن ظلمهم، وإنما يصبروا على من ظلمهم فلا يأخذون حقهم منه. حقيقة الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هنا ذكر كلمة جميلة أحب أن أقيدها هنا لأنها تنفع كقاعدة أيضا من قواعد التفسير. قال: أحسن ما يفسر به القرآن الكريم أن نفسر القرآن بالقرآن. ولما نجي نطبق هذه القاعدة على هذه الآية، قال: وبشر المخبتين، قال: نفسرها بما جاء بعدها. فما هي القول أو ما هي الصفات التي جاءت هنا بعد ذلك، بعد أن قال الله وبشر المخبتين؟ قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم ورجعوا وأنابوا وخشعوا إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ووجلوا القلب، والخوف من الله سبحانه وتعالى من أجل صفات عباد الرحمن، بل هي من صفات المؤمنين حقا برب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كما ذكر ربنا ذلك في مطلع سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر هذه الآيات، والسياق فيها يطول. ولكن الله بعد آية أو آيتين قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا وصدقا هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما ذكر ربنا عز وجل هنا في هذه الآية. والوجل هو الخوف والخضوع كما ذكرت، وهي صفة جليلة لأهل الإيمان. والله عز وجل قد وعد من خاف منه بوعود عظيمة جليلة، منها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكقوله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبالتالي أرى نفسي مندفعا إلى أن أناقش مناقشة هادئة يسيرة لمن ذهبوا إلى أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لغير قصد ولا غير غرض، وأنهم يحبون الله ويعبدونه لأنه أهل لأن يحب وأهل لأن يعبد، دون خوف من جنة من ناره ودون طمع في جنته. ذهب بعض الناس وللأسف الشديد إلى ذلك، قالوا: نحن لو قلنا بأننا نعبد الله لأننا نخاف من ناره ونطمع في جنته، معنى ذلك أننا نكون قد عبدنا الله لغرض ونفع يعود علينا، لغرض ونفع يعود علينا. وقالوا: نحن ننزه أنفسنا عن ذلك، فنحن نعبد الله ونحبه لأنه أهل لأن يعبد وأهل لأن يحب تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة قول غير سديد، لأن الخوف من الله وحب الله تبارك وتعالى والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل من صفات أهل الإيمان التي وصف الله عز وجل بها حتى أنبياء الله ورسله. ماذا قال الله عن زكريا عليه السلام لما طلب منه الولد ووعده الله به؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فلا يضر بحال من الأحوال أن يكون الله عز وجل أهل لأن يعبد وأهل لأن يحمد وأهل لأن يحب لما هو عليه من صفات الجلال والكمال جل في علاه، ومع ذلك تعبده وأنت واجل أو خائف منه تبارك وتعالى، تعبده وأنت تطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. لأنك إذا خفت من الله ورجوت فيما عند الله تبارك وتعالى تكون بذلك كالطائر الذي يطير بجناحين ليقصد أو ليحقق هدفا معينا، وجناح أو الطائر إذا طار بجناحين يصل إلى مبتغاه في الغالب إذا بذل وسعه وما يحتاج إليه في ذلك. والعبد إذا اتخذ الخوف والرجاء وصار بينهما كجناحي الطائر، هذا يؤدي به إلى الوصول إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأن الخوف من الله يعصمه ويكون سدا منيعا عن الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، لأنه يخاف من عذاب الله عز وجل. وحينما يطمع المؤمن فيما عند الحق تبارك وتعالى ويرجو رحمته، هذا يحفزه في ألا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى إذا ارتكب معصية أو وقع في خطيئة. إذن من يقول بأنه يعبد الله وهو لا يخاف منه ولا يطمع في جنته مخالف لمنهج القرآن الكريم ولدعوة الأنبياء والمرسلين ولما كان عليه أولياء الله وعباد الله الصالحين، وعلى رأسهم أنبياء الحق تبارك وتعالى كما ذكرت أدلة ذلك من القرآن الكريم. أيضا أود أن أشير هنا إلى مسألة أخرى. قال الله في الآية وبشر المخبتين، أو قال في هذه الآية وبشر المخبتين، وقلت بأن المراد بالمخبتين هنا الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويتواضعون وينيبون لله عز وجل. هل هذا الخوف من الله إذا ذكروا ربهم سبحانه وتعالى يتعارض مع قول الله جل ذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هل هناك تعارض بين وبشر المخبتين الخائفين وإذا ذكر الله عز وجل خافوا، وبين من ذكرهم الله عز وجل بأنهم إذا ذكروه اطمأنوا؟ نقول ليس بين ذلك تعارض بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا يكون في جانب وهذا يكون في جانب آخر، وكلاهما يحتاج إليه المؤمن كما أشرت سابقا. فالمؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه يخشى عذاب الله عز وجل، يخشى ألا يتقبل الله عز وجل منه، يخشى أن يتغير ويتبدل حاله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يدعو ربه: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية ثبت قلبي على طاعتك. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألته كثيرا: ما تذكر ذلك يا رسول الله؟ فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. فالمؤمن يخشى أن يزيغ عن الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، ثم هو أيضا مطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وذلك لأن صدره ينشرح بذكر الله تبارك وتعالى، ينشرح بطاعة الله عز وجل. فلما يطيع الله تبارك وتعالى ينشرح صدره وتطمئن نفسه، ويسكن إلى ما وعد الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان الذين استجابوا لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبشر المخبتين، من هم يا رب؟ وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية التالية أو الوصف التالي: والصابرين على ما أصابهم. أهل الإيمان الذين تواضعوا وأخبتوا واستكانوا لرب العزة والجلال يتصفون أيضا بصفة الصبر، والصبر منقبة جليلة عظيمة لأهل الإيمان. والله سبحانه وتعالى في كتابه بشر الصابرين قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أن الله عز وجل يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، فالإنسان يحاسب على أعماله في كثير من العبادات التي يؤديها لرب العزة والجلال، وله عليها جزاء مقرر يعطيه رب العزة والجلال له. أما الصبر فقال الله عن أهله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر له فروع ثلاثة كما هو معلوم عند طلبة العلم: أن تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، يعني تذم النفس على الطاعة، وأن تصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وأن تصبر عن معاصي الحق تبارك وتعالى فلا تقترف ما حرم الله جل ذكره. تصبر على طاعة الله لأن سلوك الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى مشقة وصبر: قيام ليل، خضوع وخشوع، تلاوة وذكر، صوم وتسبيح، جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وما إلى ذلك. وكل هذه الأمور تحتاج من الإنسان أن يدفع نفسه وأن يذمها لله تبارك وتعالى ويصبرها على طاعة الله عز وجل. أيضا لا شك أن العبد يبتلى بأقدار الله تبارك وتعالى، فالدنيا فيها ما يفرح الإنسان وما يحزنه، ولا بد فيها من بسمة ودمعة يأتي هذا للإنسان والإنسان. والله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا بد أن يمتحن الإنسان ويبتلى الإنسان بما بأقدار الله عز وجل التي قد لا يرضى الإنسان عن شيء منها، فما عليه إلا أن يتذرع بالصبر يواجه به ما ينزل ويقدر الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا يصبر الإنسان عن اقتراف المعاصي والآثام فيحبس نفسه، لأن شهوات الدنيا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فدواعي الشهوات تأتي إلى الإنسان من أماكن كثيرة ومتفاوتة جدا، والإنسان في ذلك يحتاج إلى أن يتذرع بالصبر ليقف أيضا أمام هذه السيئات أو الموبقات أو المحرمات فلا يقترفها ويدعها ويتركها لله تبارك وتعالى، يصبر فلا يقع في معصية الله عز وجل. فإذا من صفات هؤلاء المخبتين الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم أنهم يصبرون ويتصفون بالصبر لله تبارك وتعالى، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكلاهما صفتان جميلتان جليلتان، المقيم الصلاة، ومعنى والإشارة هنا بإقامة الصلاة يعني أن الإنسان يقيمها لله تبارك وتعالى كما أرادها الله عز وجل وكما شرعها وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن على الإنسان أن يحسن قيام الصلاة لله تبارك وتعالى، يحسن الركوع، يحسن السجود، يحسن القيام، يحسن الذكر، يحسن حضور النفس لله تبارك وتعالى في الصلاة. ثم بعد ذلك هو يعطي مما أعطاه الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، يعني أنهم يؤدون حق المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا واجب على الإنسان أن يؤدي هذه العبادات لرب العزة والجلال سبحانه، ونص الله هنا على الصلاة وإخراج المال ويعني بها الزكاة لأنها فرائض الإنسان ربما يشح عنها، يعني قد يكسل عن شيء من الصلاة، وإذا أعطاه الله المال قد يعني ينفق، قد لا ينفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى ويصاب بشيء من الشح. فذكرت هذه الآية إقامة الصلاة كما ذكرت الإنفاق في سبيل الحق تبارك وتعالى لكي يندفع الناس إلى القيام بالشعائر كلها لله عز وجل، ويحرصوا على ما ذكره رب العزة والجلال، لأن النفس قد لا تنصاع بسهولة لإقامة الصلاة وإخراج حق الله من المال كما ذكر ذلك رب العزة والجلال في كتابه وأشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موطن. بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الله عز وجل يمتن على هذه الأمة في هذه الآية فيذكر أن الهدي جعلها لهم من شعائر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أمر أن تؤدى شعائر الحق تبارك وتعالى وأن تعظم كما أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والهدي أو البدن هنا المذكور في هذه الآية هو من شعائر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى عظمها وأكثر من ذكرها في كتابه، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فإذا رب العزة والجلال يعظم ذلك، وهذا يدعونا أيها المؤمنون إلى أي شيء؟ إلى أيضا أن نعظم ما عظمه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وأن نقوم لله عز وجل به. والله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا عميما عظيما على ذلك، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها إيه؟ لكم فيها خير. والعاقل يقبل على شيء شهد الله عز وجل بأن فيه خيرا له، العاقل يتفكر وينظر في هذه الآية لينظر أن الله عز وجل شهد بأن هذه البدن وما تقدمه لله تبارك وتعالى يا عبد الله لك فيه خير. هذا يجعلك إيه؟ تقبل عليها أم تنصرف؟ تقبل عليها لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يبين أيضا رب العزة والجلال سبحانه أنه ما شرع هذه الشرائع وما كانت هذه الشعائر إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فبعدما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، كرر ذكر اسم الله تبارك وتعالى، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهذا يدعوك أيها المؤمن إلى أن تعيش مع الله تبارك وتعالى، وأن تكون دائما ذاكرا لله عز وجل، وأن لا تذبح ذبحا إلا وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا تذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى. ومعنى صواف في هذه الآية يعني بها الإبل، لأن الإبل تنحر بطريقة معينة تختلف عن الطرائق الأخرى التي تذبح بها كافة الحيوانات، فهي تعقل قائمة واقفة على ثلاث، معقولة رجلها اليسرى، وهذا معنى صواف. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر على رجل قد أناخ بدنته يذبحها، يعني وضعها على الأرض يذبحها، فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقمها على ثلاث، معقولة رجلها اليسرى، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أرشده إلى أن تكون أو أن يذبح هذه البدنة وهي قائمة على ثلاث، معقولة رجلها اليسرى، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقرئ صوافية، وقال العلماء صوافية يعني خالصة لله تبارك وتعالى، ليذكر اسم الله عليها صوافي. هذا بالنسبة للطريقة التي أشار الحق تبارك وتعالى إليها هنا. ثم قال بعد ذلك فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت وانتهت حركتها وسقطت على الأرض، وجب عندئذ أن نبدأ في إنهائها وإعدادها لتناولها والأكل منها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رحمة الإسلام بهذه الأنعام التي نذبحها لله تبارك وتعالى، وهي أنه لا يجوز لنا بحال بمجرد أن نذبح شيئا من هذه الأنعام أن نبدأ في سلخها أو أن نقطع شيئا من لحمها كي نأكله هكذا، لا، بل لا بد أن تنتهي حركتها وأن تموت تماما وأن تسقط على الأرض، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في أخذ حاجته منها بالطريقة المعروفة المعهودة. وهنا أود أن أشير إلى سماحة الإسلام ويسره، وإلى أنه كيف يعتني حتى بالحيوان، وأوجه الخطاب إلى من يرفعون الصوت في هذه الأزمان وأنهم هم الذين يدافعون عن حقوق الحيوان. أين هؤلاء قبل 14 قرنا من الزمان حينما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بهذا الأمر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني أنك لا تأكل منها إلا إذا بعد أن تصير على هذه الحالة. وأين هؤلاء وهؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإسلام دين سماحة ويسر، لا يعرف سفك الدماء ولا قتل الأبرياء، وإنما يقيم دين الله عز وجل بالحق والعدل، وهو رحيم بخلق الله تبارك وتعالى، ليس مع بني البشر فقط وإنما حتى مع الحيوان ومع البهائم التي لا تعقل. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر في سنته، يقرر الرفق بالحيوان ويدعو إلى هذا الرفق، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولا يخفى عليكم أيها الحاضرون والمشاهدون خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر به بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كما أن بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا شربة ماء. أي رحمة أكثر من هذه الرحمة؟ وأي عدل بعد هذا العدل؟ وأي سماحة بعد هذه السماحة التي بعث بها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني أننا لا نأكل منها إلا إذا سقطت على الأرض، وإذا ماتت وأصبحت لا تتحرك بدأنا بعد ذلك بأخذ بغيتنا منها بالأكل والتصدق بعد ذلك على القانع والمعتر. والقانع والمعتر ورد فيهما أقوال كثيرة. قيل القانع المستغني وهو جالس في بيته بما عنده ولا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل الناس، وقيل القانع هو المتعفف، والمعتر هو الذي يعتريك يعني يتعرض لك ولا يسألك، وقيل عكس ذلك، قيل القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض لك فقط ولا يسأل. وقد رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى أن القانع هو الذي يتعرض بالسؤال ويسأل، وأن المعتر هو الذي يعتريك ويتعرض لك ولا يسألك. والمسألة في هذا الأمر سهلة، والأقوال فيها متقاربة، ولو سئلت عن شيء من ذلك فيكفيك أن تذكر واحدا مما ذكرت الآن. بعد ذلك ونحن نتكلم عن ذبح الهدي والأضاحي أرى أن أتعرض لمسألة قبل أن أنتقل للآية التالية، لأننا نتحدث عن البدء والذبح لله تبارك وتعالى. متى تذبح الأضحية لله عز وجل؟ تذبح بعد صلاة العيد من يوم النحر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نذبح الأضاحي بعد صلاة العيد من يوم الإيه؟ من يوم النحر. وقد صح في ذلك الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو إيه؟ لحم قدمه لأهله، يعني ليذبح قبل الصلاة لحم قدمه لأهله. أما إذا صلى العبد وعليه أن يذهب بعد ذلك فيذبح الهدي الذي سنه له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه البدن الذي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا وامتن بها علينا يقول لنا عنها ربنا في كتابه كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها يعني ذللناها لكم، جعلناها منقادة لكم. ويا إخواني دي مسألة واضحة جدا، ولكننا أحيانا مع إلفنا للأشياء تغيب عنا بعض الأمور. هذا الحيوان هذا البعير أضخم منك وأقوى منك وأكثر وزنا منك، ومع ذلك سخره رب العزة والجلال لك، ودي نعمة. نحن نشاهد وليدة صغيرة أو طفلا صغيرا يقود بعيرا كبيرا يزنه أضعاف أضعاف من الوزن، ومع ذلك سخره الله سبحانه وتعالى وذلله له. فقوله جل ذكره كذلك سخرناها لكم نعمة من نعم الله عز وجل علينا، وقد أشار إلى ذلك في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهذا التسخير يحتاج إلى شكر، وكل نعم الله عليك يا عبد الله تحتاج إلى شكر. كذلك سخرناها لكم لماذا؟ لعلكم تشكرون. وهي دعوة يا عباد الله إلى أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر. والشكر ليست كلمة تقال، وإنما هو عمل يقوم به العبد لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله عز وجل على نعمه ليست مسألة سهلة بحال من الأحوال، وإنما تتطلب منك أيها المؤمن عملا قويا تقوم به لله تبارك وتعالى. وشكر الله عز وجل منزلة عالية لم ينلها إلا القليل من عباد الله الصالحين وأولياء الله المخلصين، كما قال رب العزة والجلال وقليل من عبادي الشكور. وقد أثنى الله عز وجل على بعض أنبيائه ورسله ووصفهم بهذه المنقبة العظيمة، فقال مثلا عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح، لماذا؟ إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالشكر منزلة عالية أيها المؤمنون يجب أن تحرصوا عليها، ومعناها أن تقوموا لله عز وجل بما فرض الله عليكم، لأن الشكر عمل يحتاج إلى أن تقوم به لوجه الله تبارك وتعالى، وعلى رأس ذلك أن تشكر الله على نعمة الإيمان، وأن تشكر الله على نعمة الإسلام، وأن تشكر الله على نعمة بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تشكر الله على نعمة الهداية والتوفيق. ثم بعد ذلك قال رب العزة والجلال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ما نقدمه له وما نذبحه ونذكر اسم الله عز وجل عليه من أضاحي وغير ذلك لا يصل بشحمه ودمه ولحمه لله عز وجل، وإنما ينال الله ذلك من ذلك إخلاصنا وتوجهنا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال ذلك لأن المشركين كانوا يذبحون لأصنامهم فيزدادون بذلك شركا، وكانوا يفعلون شيئا عجيبا إذا ذبحوا لأصنامهم، إذا ذبحوا لأصنامهم قطعوا من مما ذبحوه لحما ووضعوه على الأصنام، وأتوا بدماء هذه الأصنام ولطخوا بها أصنامهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يبين أن عمل المؤمن ليس كذلك، لأن الله لا ينال شيئا من اللحم ولا من الدماء، وإنما فرض ما فرض وشرع ما شرع سبحانه وتعالى كي نحصل نحن الفاعلون والمستجيبون لأوامر الله تبارك وتعالى نحصل تقوى الحق جل ذكره. وهذا مقصد النبيل وهدف يسعى إليه كل مؤمن صادق في إيمانه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إعادة لذكر التسخير، والله عز وجل سخر هذه الأنعام كما أشارت الآيات الكريمة إلى ذلك في أكثر من موطن. ثم بعد ذلك يشير رب العزة والجلال إلى أن هذا التسخير وهذه النعم التي يفيضها رب العزة والجلال عليكم يا أهل الإيمان تحتاج إلى شكر وإلى ذكر، وعلى رأس ما يذكر الله عز وجل في الأيام المباركة في أيام الأضحية وتقديم القرابين لرب العزة والجلال هو التكبير. ولذلك قال إيه: ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن المشروع كما تعلمون ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتكبير في أيام منى، وسن لنا أن نذكر الله عز وجل بالتكبير بدءا من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وهو ما يعرف بالتكبير المطلق المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات. وهناك تكبير مطلق يبدأ من أوائل ذي الحجة، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أصواتهم بالتكبير، فهو شعار عظيم في أيام الحج ومناسكه، لدرجة أن ابن عمر وهو جالس في خيمته في منى كان يذكر الله عز وجل بالتكبير ويرفع صوته به، فيسمع الناس صوته فيرفعون أصواتهم بالتكبير حتى ترتج منى من التكبير. ولذلك نص الله عز وجل على ذلك: ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بشرى لكم يا أهل الإيمان، بشرى عظيمة. لمن؟ للمحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يعبدون الله كأنهم يرون رب العزة والجلال سبحانه، ولذلك يخافون من الله عز وجل فيحسنون أعمالهم ويحسنون معتقداتهم كما أنهم يحسنون إلى خلق الله تبارك وتعالى. والله يحب المحسنين كما أشار ربنا إلى ذلك في آيات أخرى. والإحسان هو أعلى درجات الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مرتبة ينالها المؤمن عند الله تبارك وتعالى. ولذلك رب العزة والجلال كما أشرت يبشر هنا المحسنين، وأخبر ربنا في كتابه أنه يحب المحسنين. كما أخبر جل ذكره أن رحمته قريبة من أهل الإحسان، فاحرصوا يا عباد الله على أن تكونوا من المحسنين، والإحسان يكون بإحسان القصد والإخلاص والاعتقاد الصحيح لله عز وجل، وإحسان العمل يعني إتقان العمل، وأيضا الإحسان إلى خلق الله عز وجل من نفع مادي ونفع دنيوي ونفع أخروي. نفع مادي تقدم لهم ما يحتاجون إليه، ونفع أخروي بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكل ذلك يدخل في الإحسان. ثم بعد ذلك يأتينا بعد ذلك المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان الكبير المتعال يدافع عن أهل الإيمان. والله إنه لأمر جميل أن يتذكر دائما المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن رب العزة والجلال وهو فوق عرشه يدافع عنهم. وتأملوا هذه الآيات: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا أهل الإيمان، ربكم سبحانه وتعالى معكم يدافع عنكم، وكل مؤمن له قسط من هذا الدفاع بحسب ما لديه من إيمان. فإن كان المؤمن مكثر من الإيمان والعمل الصالح كان دفاع الله عنه أكثر، وإن كان مقل كان الدفاع عنه قليل بحسب الدرجات. ولكن أبشروا يا أهل الإيمان واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم، وأنه عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عنكم. وهذا أمر يدعو المؤمنين إلى أنهم يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى، ويتذكروا دائما قول الحق جل ذكره: أليس الله بكاف عبده؟ يعني ربنا عز وجل لا يستطيع أن يحمي عباده وأن ينصر جنده وأن يقدم لهم ما يحتاجون إليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء، وكل مؤمن عليه أن يكون واثقا في وعد الله جل ذكره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيه؟ إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. لماذا؟ لأن رب العزة والجلال معهم. وفي المقابل: وطالما أنه معهم فليس مع أعدائهم بحال. ونص على شيء من ذلك في قوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإذا كان الله لا يحب من هذه صفته فلا يكون معه بحال من الأحوال. والخيانة والكفر يكرههما ويبغضهما رب العزة والجلال من الأصل والأساس، وإن كان التعبير هنا في صيغة مبالغة، ولكن الله عز وجل لا يحب أي خائن مهما كان، ولا يحب أي كافر مهما كان كفره ولو كان كفره على شيء قليل. والدليل على ذلك ما ورد ذكره في القرآن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جنس الخائنين لا يحبهم الله، كذلك جنس الكافرين مهما كان كفرهم لا يحبهم رب العزة والجلال. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بعد ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كما ذكر أهل العلم نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، وهي أول آية جاءت فيها إشارة إلى شريعة الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى يقوم على أسس وعلى مقاصد، فليس من باب الارتجال أو الفوضى يقوم به أي إنسان أو يفعله متى يشاء، وإنما الجهاد في سبيل الله عز وجل كان لحكمة ومقصد. ذلك أن أعداء الإسلام واجهوا المؤمنين ووقفوا ضدهم وحاربوهم وقتلوا منهم ما فعلوا وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، فجاء الإذن بعد ذلك للمؤمنين بالقتال، خاصة أن الله عز وجل شرع الشرائع وأمر وأوجب حج بيت الله الحرام. وقد سبق أن أشرت أن الكفار يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، الكفار يصدون عن سبيل الله، فكان الجهاد ليدفع ظلم وبغي هؤلاء القوم الذين صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل ذكره: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كلمة إن الله على نصرهم لقدير يا إخواني تحمل معنيين عظيمين. الأول، الأمر الأول بشرى لأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، وأنه سبحانه وتعالى قد وعد عباده ومن آمن به وصدق برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعده بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني نصرك أيها المؤمن واقع وحاصل وقائم في الدنيا والإيه؟ في الدنيا والآخرة. هذا هو المعنى الأول الذي نستفيده، وإن الله على نصرهم لقدير، هو وعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولكل مؤمن بالنصر على أعدائه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى مهم، قادر على أن ينصر عباده دون قتال، ولكنه شرع الجهاد لحكم عظيمة غالية. الله عز وجل شرع الجهاد لحكم غالية عظيمة، منها اختيار الصادق في إيمانه. الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالجهاد ليعلم الصادقين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وأيضا لكي يتخذ رب العزة والجلال شهداء من هذه الأمة فيكونوا على رؤوس الأشهاد والخلائق في يوم الدين، والشهيد له منقبة عظيمة عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وكما أشرت الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى لم يشرع هكذا عبثا، ولم يكن دون داع أو دون قصد، وإنما تطلبته ضرورة ودعت إليه مواقف، وذلك لما بغى أهل الشرك والضلال على أهل الإيمان وأخرجوهم من ديارهم. ولذلك عقب ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإذن بالقتال والجهاد لأهل الإيمان، عقب على ذلك بقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذه أيضا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه، لأن المشركين أخرجوهم من ديارهم بغير حق، ظلموهم في هذا الإخراج، أخرجوهم لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا الله. وهذا دأب أهل الشرك والضلال في كل زمان ومكان، أنهم يحاربون أولياء الله ويصدون عن سبيل الله ويقفون حجر عثرة في دعوة الناس إلى الحق والخير. وقد فعلت أمم سابقة كثيرة على أمة الإسلام مثل ما فعل أو ما فعل المشركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يخفى عليكم ما حدث من قوم إبراهيم لإبراهيم عليه السلام، ولا يخفى عليكم ما حصل من أصحاب الأخدود للقوم الذين أحرقوهم لأنهم آمنوا بالله عز وجل، وما نقموا منهم إلا إيه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل الجرم الذي ارتكبه هؤلاء الناس الذين ألقي بهم في النار وخدت لهم أخاديد من نار، جرمهم أنهم قالوا ربنا الله. كذلك أهل مكة الذين عتوا في الأرض فسادا، هؤلاء الذين ظلموا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجوا صحبه الذين كانوا معه. لماذا أخرجوهم من ديارهم بغير حق؟ لأنهم قالوا فقط كلمة ربنا الله، وهي الكلمة التي جاء بها كل نبي وكل رسول يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني أن لولا أن الله عز وجل يدفع بقوم عن قوم ويدفع شر قوم عن قوم لوقع هلاك كبير في الكون، ولكن الله عز وجل يدفع كثيرا من الشرور بقضائه وقدره جل في علاه. فلولا أنه يدفع لهدمت صوامع، والمراد بالصوامع هي معابد الرهبان ولكنها تكون صغيرة، يعني مخصوصة أو محصورة على عابد واحد أو اثنين، ولذلك سميت صومعة. ونحن نعرف في التاريخ نقول فلان اتخذ له صومعة. صوامع وبيع، وبيع هي مكان العبادة للنصارى وهي تكون كبيرة عن الصوامع. وصلوات، قيل الصلوات هي معابد للمجوس، وقيل هي معابد لليهود، وقيل أيضا هي معابد للنصارى. ثم قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تلحظون أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل ذكر أولا الصوامع والبيع والصلوات وأخر ذكر المساجد. ليه؟ لأن المساجد آخر ما يهدم، ولأن المساجد هي التي فقط أقيمت لذكر الله تبارك وتعالى، ولأن المساجد هي التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها وحده دون سواه، وغير ذلك قد غير فيه أصحابه وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ما عبدوا. أما أهل الإيمان فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ولذلك أخر ربنا عز وجل ذكر المساجد لإبعادها عن الإيه؟ عن الهدم. قال له هدمت صوامع وبيع وصلوات وهذه تهدم، وإذا هدمت لا حرج فيها اليوم، لأنه يذكر فيها غير الله عز وجل. أما المساجد التي شيدت لذكر الحق تبارك وتعالى فهي بيوت الله عز وجل في أرضه. ثم قال جل ذكره ولينصرن الله من ينصره، وهذه منة أخرى من الله عز وجل على عباده، وهو قسم أقسم به رب العزة والجلال هنا أنه ينصر من ينصر دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلينا أيها الناس. لما يقول ولينصرن الله من ينصره، ما معنى من ينصره؟ هل الله عز وجل ضعيف يحتاج إلى نصر عباده؟ لا، كلا، وإنما المراد بنصرك لله عز وجل أن تقوم بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى وتنفيذ شرع الله عز وجل، وأن تكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى معظما لحرمات الله جل ذكره. والله عز وجل قد وعد عباده في أكثر من موطن في كتابه أنه سينصرهم إن نصروا دينه وأقاموا شرعه وطبقوا أوامره كما جاءت من عنده سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج أيها المؤمنون إلى أن أوجه توجيها عاما الآن إلى كل مؤمن، عليه أن ينصر دين الله تبارك وتعالى، وأن يكون ممتثلا أوامر الله عز وجل، وأن يحقق التشريعات الربانية في نفسه ومن يعول، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى ينال ما وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، وحتى لا يشك شاك في قدرة الله عز وجل على التنفيذ. عقب وختم هذه الآية بقوله إن الله لقوي عزيز، فهو أقسم بذلك أنه سينصر من ينصره، ثم عقب على ذلك بقوله إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل قوي لا تقف أمامه قوة، عزيز لا يغلبه شيء بحال من الأحوال، فهو الذي يعجز كل شيء ولا يعجزه شيء جل في علاه. ولذلك أقبلوا أيها المؤمنون على ربكم لتنالوا التمكين الذي ذكره رب العزة والجلال في هذه الآية التالية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأرى أن أقف عند هذه الآية لأتناولها بداية في اللقاء القادم إن شاء الله بشيء من الشرح والتحليل مع الآيات التي سيتم حديثي عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وختاما أصلي وأسلم على النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من المغرب من عبد الرحيم المغراوي وأسماء وهبون، ومن السعودية سما نجد وفاتن الجندل وسمية، ومن الكويت من الركب الراحل. وكان السؤال الأول: ما معنى وطهر بيتي، وهل طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الأصنام؟ وكانت الإجابة: قال تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام وطهر بيتي، والطهارة نوعان: حسية من النجاسة والأوساخ والقاذورات، ومعنوية من الشرك والمعاصي وعبادة غير الله من الأوثان وغيرها. ورد أن قبيلة جرهم أتت بالأوثان وعبدتها عند البيت، وطهر إبراهيم عليه السلام بيت الله من ذلك كما أمر، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طهر بيت الله من قاذورات المشركين ونجاساتهم، ومنع العراة من الطواف بالبيت، وحطم الأصنام عام الفتح، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، متبعا في ذلك ملة إبراهيم عليه السلام كما أمره ربه بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انتهت إجابة السؤال الأول. إجابة صحيحة وجزاها الله خيرا. كان السؤال الثاني: ما المراد بالأيام المعلومات، ولما نص على اسم الله في الآية، وما القول الراجح في قوله تعالى: فكلوا منها؟ وكانت الإجابة قال الله تعالى: وكانت عفوا هنا إجابة السؤال الثاني، إجابة السؤال الثاني مكان السؤال الثالث. روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد وكثير من أهل العلم. وقال ابن عباس: هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي هذا عن ابن عمر والنخعي، وذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، ولأبي حاتم قول ثالث عن ابن عمر أنه كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر. قال السدي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس ومذهب أبي حنيفة، أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده. وقال ابن وهب: المعلومات يوم عرفة والنحر أيام التشريق، ونص على اسم الله ليذكر على بهيمة الأنعام عند النحر والذبح، خلافا للمشركين الذين كانوا يذبحون وينحرون لغير الله، وتنفيذا لأمر الله فصل لربك وانحر. والراجح في قوله تعالى: فكلوا منها، أنه يحمل على الاستحباب كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والله أعلم. هذا صحيح وجزاهم الله خيرا. كان السؤال الثالث: ما معنى تفثهم، وما هو الطواف المقصود في هذه الآية؟ وكانت الإجابة قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو الوسخ، أي يزيل ما لحقهم من الوسخ والأذى، يعني يتحللوا من الإحرام ويحلقوا ويغتسلوا ويتطيبوا. والطواف المراد هنا هو طواف الإفاضة. نعم صحيح، هذا جواب صحيح. طيب أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ سيد عبد الوهاب من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايه حياكم الله. الله يحييك فضيلة الشيخ. تفضل. شيخنا الدكتور عبد الله شاكر. تفضل. في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نعم. في قوله تعالى يأتين، يعني نعلم أن يأتين يعني جملة أتت بعد نكرة، فهي صفة. نعم. ولو بينتم لنا فضيلتكم يعني هل هي صفة للرجال أو هي صفة لضامر؟ نعم. وإذا كانت صفة لضامر فلماذا أتت يعني على الجمع؟ نعم. وعلى كل ضامر يأتين. طيب. جزاكم الله خيرا. وإياك. نعم. ونص في كتب التفسير بارك الله فيك أنها صفة للبعير الضوامر، وأفردت وجاءت جمعا لأنه ليس بعير واحد، وإن ذكر البعير مفردا إلا أن ما يأتي يعني لا شك أنه من أماكن متفرقة وبالآلاف في السابق. والشاهد أن الآية أو ما جاء فيها هو صفة أو الضوامر صفة للبعير، وهذا منصوص عليه، لو فتحت أي كتاب من كتب التفسير ستجد هذا إن شاء الله تعالى. فضلت الشيخ. الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم. في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من الرقاب أكثر من يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سؤالي حفظكم الله: هل العتق للحجاج فقط أم يشمل غير الحجاج؟ هذا سؤاله الأول. في الحقيقة الحديث ورد في من يقفون على عرفات، وقد ورد برواية متعددة، وأنه نص فيه أو ذكر فيه أنه لم يرى الشيطان مدحورا في يوم كهذا اليوم المبارك الذي هو يوم عرفة، ولكن أرى أنه إن أخلص العبد نيته لله تبارك وتعالى وتوجه إلى الله بالدعاء وصام في مكانه إن لم يحج وسأل الله عز وجل العتق من النار، نرجو أن تشملنا جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، ومن يحجر رحمة الله عن العباد. ولكن الحديث حينما قال وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مريدا به من هم في الموقف، ولكن لا يمنع ذلك أن يشمل غيرهم بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ونرجو أن نكون من هؤلاء وأن تعمنا رحمة الله تبارك وتعالى. سؤال الثاني، وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل يكثر غير الحجاج لهذا من هذا الدعاء أيضا؟ وبالنسبة للحاج هل يكثر من التلبية أم من الدعاء الآنف ذكره؟ وجزاكم الله خيرا. جزاه الله خيرا. في الحقيقة نحن قد أمرنا الله عز وجل بأن نذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ولكن آمل من إخواني المشاهدين والمستمعين أن يعلموا أن هناك أوقات جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الإسلام وجعل رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أشياء تفضل فيها عن غيرها، ومن ذلك يوم عرفة. فلما قال خير الدعاء دعاء عرفة، الدعاء كله خير، وهو مطلوب منك أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تلح في الدعاء وأن تطلب من الله عز وجل، ولكن من أفضل أوقات الإجابة ومن الأوقات التي هي مظنة أن يستجيب الله عز وجل لمن دعاه هو يوم عرفة. هذا اليوم إذا ذكر العبد ربه ودعا رب العزة والجلال فيه، على رأس ما يذكر العبد ربه ومولاه في هذا الوقت وفي هذا الموقف العظيم هو أن يرفع صوته بالتوحيد لله تبارك وتعالى فيقول لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك أنه ينقطع عن التلبية، لأن التلبية أيضا توحيد لمن؟ توحيد لله تبارك وتعالى. وإن كان قول لا إله إلا الله شعار الإسلام ورأس الدين، وهو العنوان على وحدانية الله سبحانه وتعالى دون سواه، فليكثر الحج إذن ولا يتعارض من قول لا إله إلا الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، كذلك يكثر من التلبية، وكلاهما مطلوبان من العبد في هذا الموقف، وكلاهما يشعران بالتوحيد لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والله أعلم. أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت فاتن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم الأول وجزاك الله خير. عليكم السلام. تفضلي. السؤال عندي بقى هنا سؤال خاص بالحج، اللي هو ان لم من حج ولم يفسد ليجع كمن ولدت ام، اذا حصل خلاف بين الزوج والزوجه وحصل نوع طلاق وحلف عليها مثلا يمين ويجع من قبل ان يؤدي المناسك، فما العمل في هذه الحجه ولم نكفر عنها ومسأدة يعني ما موقف هذه الحجة؟ طيب يا اخت فاتن، طيب يعني ممكن يعني تتصلي بعد انتهاء الحلقة، لان الحلقة خاصة بالتفسير، فممكن تنتظري والشيخ يجيب عليك بعد انتهاء الحلقة بإذن الله تعالى. هل احد من الشباب لديه اي سؤال او استفسار؟ تفضل اخ عبد الرحمن. شيخنا الفاضل حفظك الله تعالى، ذكرتم فضيلتكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهل يجوز الإشارة؟ وذكرتم أيضا قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فهل يتعارض مع قوله تعالى ومن شكر فإنما يشكو لنفسه؟ جزاك الله خيرا. السؤال الأول تعني بالإشارة بإصبعين، لا حرج أن العبد يفهم أو يوضح هذا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بيديه إلى عينيه وأذنيه ويقرأ قول الحق تبارك وتعالى وكان الله سميعا بصيرا، ليؤكد وليثبت على أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، وليس هذا فيه شيء من التشبيه لرب العزة والجلال سبحانه، فالله عز وجل أجل من أن يشبه أحدا من خلقه جل في علاه، ولا يتوهم متوهم أنه يكون كرب العزة والجلال أو أنه يشبه الله عز وجل. أين الله من المخلوق؟ أين العبد الضعيف من الخالق جل في علاه. فالله عز وجل حينما تطلق عليه أسماءه الحسنى وصفاته العلى فتنصرف إلى ما يليق بجلاله وكماله. حتى ولو أطلقت على المخلوقين شيء أطلق على المخلوقين من هذه الصفات شيء، فلنعلم أن صفات المخلوق تناسب عجزه وضعفه وافتقاره، وصفات الخالق تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، السؤال الثاني، ذكرت فضيلتكم وقليل من عبادي الشكور، فهل يتعارض ذلك مع قوله تعالى على لسان سليمان ومن شكر فإنما يشكر لنفسه؟ لا يتعارض هذا، بل يعني كلمة من شكر فإنما يشكر لنفسه يعني أن ما يعود عليه من نتيجة هذا الشكر يعود لنفسه هو. النفع، نفع الشاكر يعود إلى من؟ يعود إليك أنت. فالله عز وجل كما ذكر في كتابه لا يستفيد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فلا يعود إلى الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك، وإنما النفع عائد كله إلى العباد. وآية وقليل من عبادي الشكور خبر من الله عز وجل بأن من يقوم بشكر الله عز وجل بالعمل قليل. ثم تبين الآية الأخرى أن الإنسان إذا فعل وقام بشكر الله عز وجل كما ينبغي بالعمل عاد ذلك على الشاكر ونفعه يرجع إليه، وهو واضح إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية له سؤالان. سؤاله الأول، هل جمع البدنة وهل تعني جميع أنواع الهدي من البقر والغنم والماعز؟ نعم، البدن جمع بدنة، وهي تعني الإبل والبقر، وهي تجزئ عن سبعة. يعني البدن يعني تطلق على الإبل قولا واحدا، واختلف في إطلاقها على البقرة، والراجح أنها تطلق أيضا على الإيه؟ تطلق على البقر. نعم. سؤاله الثاني، هل التكبير والتلبية في الحج بصوت جماعي فيه شيء، وهل هناك دليل على المنع أو الإباحة؟ التكبير بصوت جماعي غير وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو دليل المنع من أن يكبر الناس جماعات جماعات، لأن العبادات في الإسلام توقيفية، يعني نأخذها كما جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما فعله نفعله وما تركه نتركه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يرد أنهم كانوا يكبرون جماعات، وإنما كانوا يكبرون فرادة، فنحن نقتدي بفعلهم في هذا الأمر، وهذا هو دليلنا على أننا نكبر فرادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه السلام. تفضل. الأخت سلفية كيفان أو كيفان من الكويت تقول ما معنى القانع والمغتر والمعتر؟ والمعتر، هي كتبت والمغتر. نعم، والله ذكرنا أقوال متعددة في معنى القانع والمعتر، وقلت بأن قيل القانع هو المستغني بما أعطيته هو في بيته، والمعتر هو الذي يتعرض لك ولا يسأل، وقيل القانع هو المتعفف، والمعتر الذي يعتريك أيضا ويتعرض لك ولا يسأل. وذكر بعض أهل العلم وكما أشرت مال إلى ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن القانع، يعني شوف القانع، قال بعضهم المتعفف، قال لا، القانع هو الذي يتعرض إليك ويسألك، هذا هو القانع. أما المعتر فهو الذي يعتريك يتعرض لك عن بعد ولا إيه ولا يسأل. وكما ذكر هو كلها أقوال متقاربة. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ أبو حسنة عبد الله قدوس من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم بارك الله فيكم ونفعنا بما نسمع خيرا. السؤال، في بلادنا عادة يوم العيد يقوم مجموعة عند المحراب مثلا الإمام وجماعته فيقومون بالتكبير والتهليل بصوت واحد متواطئ منغما ويردد معهم من في المسجد بصوت واحد كذلك، فهل هذا ما يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه حين يكبر ويكبر بتكبيره الناس، وما هي السنة في ألفاظ التكبير وطريقة أدائه من حيث الفرد والجماعة، وجزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة كما أشرت سابقا للسائل الذي سأل عن التكبير وأنه يكون بطريقة جماعية أو كل واحد يكبر لنفسه، الوارد من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل واحد كان يكبر لنفسه، والقول بأنه كان يكبر والناس يكبرون بتكبيره يعني أنهم إذا سمعوه يكبر كبروا أيضا بتكبيره. ولو كبر كل واحد ورفع صوته وكل الناس تكبروا وجربوا هذا، لن يكون هناك تشويش من واحد على الآخر، وهذا أمر مجرب، وقد أشار إلى ذلك أيضا فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. تتمة سؤاله يا عبد الرحمن. يقول وما هي السنة في ألفاظ التكبير وطريقة أدائه؟ السنة في التكبير وردت روايات متعددة، لعل أصحها الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وورد هذا التكبير جاء بصيغة مرتين، الله أكبر الله أكبر، وورد أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ورد هذا أيضا، ولكن الأول أصح. وكان البعض يعني يزيد بعض صيغ التكبير في ذلك، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وكل هذا يعني قد وردت به آثار عن السلف ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ جلال محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. تفضل يا أخي. السلام أول للدكتور عبد الله شاكر اللي شرفنا هنا في الزهرية في مجمع أهل السنة. جزاك الله خير. تفضل. متعنا بخطة جمعة عليه ومحاضرة وبسأل السؤال. تفضل. طيب. تفضل يا أخي. هذه دعوة نأتيكم مرة أخرى ولا إيه؟ اللي بين القواعد اللي بين. طيب أخ جلال، هل لك أي سؤال؟ اللي بين البيت الحرام، الملائكة ولا سيدنا إبراهيم؟ طيب. واضح السؤال، جزاكم الله خير. قلت في الحلقة السابقة بأن وردت آثار كثيرة في هذا عن المفسرين وأقوال للمؤخرين للمؤرخين، بعضهم قال بأن الملائكة التي بنت البيت، والبعض قال بأن آدم هو الذي بنى البيت، والبعض قال بأن شيث هو الذي بنى البيت، والبعض قال بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت. وقد ذكرت لكم كلمة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بأن كل ما يذكر عن هذا هو من أهل الكتاب، وهم لا يصدقون ولا يكذبون في أقوالهم طالما أن ليست عندنا نصوص تردها أو تقبلها، ولكن ما يجب أن نلتزم به هو ما جاءنا خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن كثير قال إن صح في ذلك حديث فعلى الرأس والإيه فعلى الرأس والعين. غاية ما أشرت إليه أنه يفهم من الآيات الواردة في بناء إبراهيم للبيت عليه السلام أنه هو لم يبن البيت، أو أول لم يبنه لم يكن هو أول من بنى البيت، لأن قول الحق تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبين أنهما رفع الإيه رفع القواعد. ولما هاجر إبراهيم عليه السلام بزوجه وابنه إسماعيل وطفل الرضيع وضعهما أين؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت المحرم معلوم وأعلمه الله به قبل أن يقوم إبراهيم عليه السلام برفع البيت أو بنائه بعد ذلك، فهذه إشارة إلى أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة الأمريكية يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل المقصود في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هو دفع المسلمين للكافرين، أم يكون أيضا دفع الكافرين بعضهم ببعض؟ هو في الحقيقة هذا يشمل هذا وهذا، فربنا ربنا سبحانه وتعالى يكف أذى المشركين والكافرين بالمؤمنين، كما أنه يدفع عن المؤمنين حينما يشغل الكافرين بعضهم ببعض، فهذا أيضا من دفع الله سبحانه وتعالى عن الإيه عن المؤمنين، والله أعلم. فضيلة شيخ، الأخت أم معاذ من السعودية تقول لها سؤالان، سؤالها الأول شيخنا الفاضل، هل صحيح أن الكافرين ندعوهم إلى الإسلام أولا فإذا لم يدخلوا في الإسلام أخذنا منهم الجزية وإذا لم يعطونا قتلناهم؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا يبعث بعوثا لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى يدعو أولا إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فبها من ونعمة، وهذا هو المطلوب، وإن أبوا فلتضرب عليهم الجزية وليكونوا تحت المسلمين، فإلا فالقتال. سؤالها الثاني، ما هو الأفضل إذا انتهى يوم عرفة أن يفرح العبد لأن الله فضله للوقوف بعرفة، أم أنه يكون مهموما خائفا ألا يتقبل الله منه؟ والله نأمل أن يجمع الإنسان بين هذا وبين هذا، فهو يعني يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت يخاف ألا يكون الله تبارك وتعالى قد قبل منه. ولكن أقول إن أخلص العبد نيته لله وصدق مع الله عز وجل وحج من مال الحلال لا يريد سمعة ولا يحج لغير الله تبارك وتعالى، فيرجى له القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل غفور رحيم، إذا ذهبت إليه ولجأت إليه تفضل ربك عليك، وعليك يا عبد الله أن تحسن الظن بالله عز وجل، ولكن اتخذ الأسباب والوسائل المشروعة الصحيحة المؤدية إلى ذلك. يعني أنت أبذل مالا من حلال وأصلح النية وأخلصها لله تبارك وتعالى، واذهب إلى هناك وكن مستيقنا وادعو الله عز وجل وأنت طامع وأنت ملح في الدعاء، وتقبل على الحق تبارك وتعالى بيقين بوعد الله سبحانه وتعالى لك بالعفو والمغفرة. وهذا اليوم يوم عظيم، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، والإنسان لا يقنط ولا يخاف من أن تشمله رحمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فلنصلح النية والمال، والله عليه إيه التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ، الأخ يوسف البلادي من السعودية يقول: ذكرتم أن الإبل يعقر رجلها اليسرى، بينما ذكر المؤلف يدها اليسرى، ما هو الصحيح؟ والله هذا يقال هذا ويقال هذا، وهذه مسألة مختلف فيها بين يعني العلماء، هل يقال لها رجل أو يقال لها يد، والكل في هذا يعني سهل وواسع، وهي إطلاقات ليس بينها تضاد أو تنافر. فإذا قلنا يد أو قلنا رجل، لأن هذه المسألة اختلف فيها حتى الفقهاء في مسألة هل الإنسان ينزل على يدي أو ينزل على ركبتي، والبعض قال رجلي البعير في ركبتي أو في يدي، وخلاف يعني سهل ميسور إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا تعقل رجله أمر جائز إن شاء الله، وإذا قلنا تعقل يده فهو أمر أيضا جائز إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، المهم أن تقوم على ثلاث وأن تعقل رجلها أو يدها اليسرى، والله أعلم. أستأذنك فضيلة الشيخ، اتصال من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على هذه القناة العلمية التي تنور قلوبنا وتشرح صدورنا بالعلم والنور. وأخص كذلك بالذكر فضيلة الشيخ عبد الله، أقول له جزاكم الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وعلى هذا الشرح، على هذا الشرح الواضح. هل لك أي سؤال؟ نعم نعم. تفضلي. فضيلة الشيخ لو تكرمتم أي أسئلة. أولا، هل المعتكف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كان الإنسان معتكف في البيت الله الحرام؟ وذكرتم يعني من فضيلة المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهل هو إذا كان معتكفا هل يجوز له هذا؟ بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي أفضل أنواع الحج؟ جزاكم الله خيرا. يعني أفضل أنواع الحج، نعلم أن الحج ثلاثة أنواع، يعني أفضلها، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الثالث، ذكرتم فضيلة الشيخ أن المال على الحج أن يحج يعني من مال حلال. أود أن أسأل فضيلتكم في مسألة، يعني إذا كان الشخص يعمل مع شركة وصاحب هذه الشركة يحجج الناس يعني على حسابه، فهل هذا يجوز أم من الأفضل أن يأخذ من الإنسان من ماله الخاص؟ طيب، واضح الأسئلة، جزاكم الله خير. وإياكم. فضيلة الشيخ، سؤاله الأول: هل المعتكف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ في الحقيقة المشروع للمعتكف أن يفعل جميع أنواع البر والخير، ويكثر منها من قراءة القرآن الكريم والذكر والصلاة وما إلى ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل أنواع البر والخير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، ولا للإنسان فيها إذا فعل خير عظيم، والدل على الخير كفاعله، فلا حرج أبدا ولا تناقض من أن يكون الإنسان معتكفا وأن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما باختصار، أفضل أنواع النسك، تعرفون أو تسمعون أن في خلاف بين الفقهاء في ذلك، والذي أراه والله أعلم والذي دلت عليه السنة أن حج التمتع هو أفضل أنواع النسك، حج ثلاث إفراد وقران وتمتع. النبي عليه السلام على الراجح حج قارنا، ولكن أفضل أنواع التمتع هو الفرض. أفضل أنواع الحج هو حج التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بعدما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحلقوا رؤوسهم أو يقصروا، وأن يقلبوا حجهم إلى إيه؟ إلى عمرة، يعني يفسخوا الحج الذي لبوا له لله عز وجل إلى عمرة. فدل ذلك على أن التمتع أفضل أنواع الحج. أما الإنسان إذا حج على حساب غيره رغبة من في أن يعطيه شيئا من المال طالما أنه يعمل عنده ويحج من خلال ذلك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولا نضيق واسعا على المسلمين، وحجه مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو يعمل عند صاحب المال، وصاحب المال طالما أنه مال أن ماله من حلال وهو الذي أعطاه إياه دون استشراف نفس منه وطلب منه أن يحج وساعده بذلك، فكلاهما مأجور إن شاء الله تعالى، وحجه مقبول بإذن الله عز وجل. فضلت الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلتي هذه الحلقة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ستكتبوا ولا معترضوا؟ طيب. السؤال الأول: وعد الله عباده الخائفين منه بالجنة، اذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم. وكيف ترد على من يزعمون أنهم يعبدون الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في جنته؟ السؤال الثاني: اذكر معاني الكلمات الآتية، تذكرها انتم ولا اذكرها لكم؟ طيب. صواف، فصلة، وجبت جنوبها، فصلة ايضا، القانع، فصل المعتر. يعني أربع كلمات: صواف، وجبت جنوبها، القانع، المعتر. السؤال الثالث: قوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير يشير إلى معنيين، اذكرهما. فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. شكر الله لك ولكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار الأمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ والضلال، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.